فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كنا وقفنا في تفسير سورة البقرة عند هذه الآية في دروس الفجر، وفيها أن الله سبحانه تبارك وتعالى يمن على بني إسرائيل بنعم العظيم الكثير، ويذكر بعض هذه النعم في هذه الآيات من قوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وذكر نعمه سبحانه تبارك وتعالى وعددها، كرر هذه الآية قال: وإياي فارهبون، قال: وإياي فاتقون. من نعم الله سبحانه تبارك وتعالى قال لبني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هذه نعمة من نعم الله، ونعم الله كثير على العباد، ولكن من النعم ما يشترك فيها الجميع: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة القلب، نعمة الإحساس، نعمة العقل والتفكير، نعمة الهداية. ومن نعم الله سبحانه تبارك وتعالى ما يخص بها قوما دون غيرهم، فكأنه يذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، هو يعقوب ولقبه إسرائيل. إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه. ويذكرهم بإسرائيل أبيهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ذكر يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا من أكرم الناس الذين يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. إن كان كل الأنبياء على الله عز وجل لهم كرامة عظيمة وكلهم غاية في ذلك، ولكن اختص الله سبحانه تبارك وتعالى هؤلاء في إكرامه بأن جعل نبي من نبي من نبي من الخليل عليه من الصلاة والسلام، فجعل لهم كرامة خاصة. وإن كان باقي الأنبياء من بعد إبراهيم هو أبوهم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. ولكن هؤلاء الأولاد المباشرون، هذا ابنه، هذا حفيده، هذا حفيده، فكان لهم كرامة عند الله سبحانه تبارك وتعالى أظهرها بذلك. من النعم الخاصة لبني إسرائيل: نجاكم ربكم سبحانه من بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من بني إسرائيل يسومونكم يذيقونكم يولونكم يعذبونكم بسوء العذاب. هذا العذاب عذاب عظيم، من ضمنه ومن أعظمه: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء. فتقدمناه قبل ذلك، ولكنه مدخل لدخول في آية التي نذكرها اليوم. هذه نعمة من النعم، النجاة من آل فرعون الذين كانوا يعذبونهم ويسومونهم سوء العذاب. النعمة الثانية: قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعمة من الله سبحانه، حين يرى الإنسان أمامه عدوه والله عز وجل يقتص له من ظالمه، حين يريهم الله عز وجل عدوهم الذي أذاقهم العذاب الشديد، الآن يهلكهم الله سبحانه ويجعله هو وجنوده آية من الآيات. هذه نعمة من الله على بني إسرائيل: وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون. وزي ما يقول: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر. لو قلت الإنسان المكان الفلاني فيه شيء معين فيتخيل هذا الشيء، لكن إذا رأى هذا الشيء بعينه يراه أعظم مما سمع عنه ومما تخيله. فلذلك هنا لما يقول وأنتم تنظروا فهي نعمة من الله أن يروا. إذا قيل لهم أهلك الله فرعون يقولوا: زي لا مش معقول يهلك الله فرعون. فرعون قوي، فرعون فرعون معه جنود، لكن حين يرى فرعون بجنوده يبتلعهم البحر، يبتلعهم الماء، يعرفون قدر نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، يشفي صدورهم بذلك أن يروا فرعون ومن معه يهلكهم الله ويغرقهم في اليم وأنتم تنظرون. قال: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. وقبل ذلك قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنك، وهذه نعمة ثالثة من نعم الله عز وجل عليهم. قال: إذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني بعد ما نجاهم الله سبحانه وعده ربه سبحانه أن ينزل عليه ألواح التوراة، بعد 40 ليلة يصومها موسى يتقرب لله يتعبد لله، يذهب إلى الطور، خلال هذه الفترة يغيب عن بني إسرائيل، ذهب لموعد الله سبحانه تبارك وتعالى وترك بني إسرائيل، فإذا بهم يصنعون عجلا، صنع السامري لهم عجلا جسدا له خوار، وادعى أنه وجد أثرا من أثر جبريل من التراب الذي في حافر فرسه، أخذ هذا التراب وحطه على الذهب الذي معهم فصار عجلا، يبقى هو ما عملش حاجة، يتبرى يعني، مش هو العجل اللي هو صنع ربنا هو اللي أوجده، يبقى هو ربنا هو الذي أراد ذلك. فإذا بهم يعبدون العجل من دون الله ويقولون: هذا إلهكم وإله موسى، هذا إلهكم وإله موسى. فكانت العقوبة من الله عز وجل على هؤلاء التي سيذكر بعد ذلك. قال: ثم عفونا عنكم، ثم عفونا عنكم من بعد ما عاقبناكم. قال: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، بنعمة الرابعة آتى الله عز وجل موسى الكتاب التوراة الذي هو الفرقان، أي فارق بين الحق والباطل، كتاب شريعة، والشريعة تفرق بين الحق والباطل، كما نقول عن هذا القرآن بما سماه الله سبحانه قرآن، أي مقروء يقرأ ومجموع في كتاب، وهو فرقان، فرقان أي فارق بين الحق والباطل. القرآن كتاب شريعة كما كانت التوراة كتاب شريعة لبني إسرائيل، ولكن القرآن أعظم كتب الله عز وجل التي أنزلها على نبي من أنبيائه، هذا القرآن العظيم. الغرض أنه يذكر لبني إسرائيل أنه من نعمه عليهم أن آتى موسى الكتاب، والكتاب بمعنى المكتوب، لأن التوراة نزلت من السماء في ألواح، لو ألواح التوراة نزلت على موسى مكتوبة فسميت الكتاب. أتينا موسى الذي هو مكتوب، وكذلك هو فارق بشرع الله سبحانه بين الحق والباطل. هل كل ما يسميه الله عز وجل كتابا معناه أن نزل إلى السماء مكتوبا؟ لا لا، أن القرآن الكتاب، ذلك الكتاب لأنه أمر بكتابته، فكتب القرآن فيقرأ من الكتب ويحفظ في الصدور. قال سبحانه تبارك وتعالى: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدوا، أي لكي تهتدوا، لكي تهتدوا. إذا يبقى نعمة من الله أنه لم يتركهم في ضلالهم، وإنما أنزل الكتاب ليقرأوا ويتعلموا ويعملوا بشرع الله سبحانه فيهتدوا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هذه نعمة خامسة من نعم الله عز وجل على بني إسرائيل، وقدمنا تفسيرها قبل ذلك. فيقول الله سبحانه لبني إسرائيل: إنكم ظلمتم أنفسكم، فيقولها موسى لقومه ظلموا أنفسهم بأن عبدوا العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، فلما عبدوا العجل كانت العقوبة عليهم شديدة رادعة لهم إن كانوا يفهمون، فأمروا أن يقتل بعضهم بعضا فاقتلوا أنفسكم، ليقتل بعضكم بعضا، يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل، فإذا صبر الجميع لذلك تاب الله على الجميع وعفى عنهم فصبروا لذلك، ألقيت عليهم الظلمة وإذا بهم يقوم كل رجل منهم بسيفه، الذين عبدوا العجل جلسوا ينتظرون ما يحدث بهم، والآخرون في الظلمة ضربوا هؤلاء، فقتل في هذا الوقت أو في هذا الحين 70,000 في بني إسرائيل، حتى ضج موسى إلى ربه بالدعاء أفنيت بني إسرائيل، فإذا بالله يتوب على من بقي ويجعل لمن قتل أجر الشهادة ولمن بقي أنه يتوب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، من نعمه التوبة على العباد، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. حين يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه النعم يذكر المؤمنين بنعمه عليهم، مع قصص بني إسرائيل ولا غيرها من القصص في القرآن، المقصود من المؤمنين أن يتعظوا، أن يعتبروا بهذه القصص، أن يخافوا من الله سبحانه. كيف أساء هؤلاء فإذا بالله يعاجلهم بالعقوبة، كذلك أنتم احذروا غضب الله أن تغضبوه، وخاصة في عبادته، أن تشركوا به شيئا. بنو إسرائيل لما عبدوا العجل من دون الله استحقوا عقوبة قاسية، أن يقتلوا. وإن كان ربنا جعل في ديننا أن الإنسان الذي يرتد عن دينه يستتاب، فإن تاب تاب الله عليه والإسلام ويرد ما قبله، وإن أصر قتل بسبب ردته عن دين الله سبحانه. لكن بنو إسرائيل لم يدع لهم هذه التوبة، إن توبوا ونغفر لكم، لا، التوبة لن تقبل حتى يقتل بعضكم بعضا، أن يقتل منكم مجموعة حتى تتأدبوا مع ربكم سبحانه وتبارك وتعالى. فقتلوا الذين لم يعبدوا العجل، قتلوا من الذين عبدوا العجل 70,000 كما ذكرنا. يا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعني أنعم عليهم، فين النعمة هنا؟ إذا ذكر الله سبحانه اقتلوا أنفسكم، النعمة في فتاب عليهم، فتاب عليهم أنه جعل لكم سببا للتوبة. ولو شاء لأرسل صاعقة على الجميع فأهلكهم، أرسل عليهم طوفانا فأغرقهم، ولكن لم يفعل ذلك، فكان من نعمه أن قتل البعض، وهؤلاء الذين قتلوا جعلهم أجرا عنده سبحانه، يعني مش قتلوا إلى النار زي فرعون، جالوا العذاب من الله فأغرقه إلى النار يعرضون عليها غلوا وعشية، لا، ولكن جعل من قتل من هؤلاء هذه توبة له. طب الذين بقوا من هؤلاء ممن عبدوا العجل، فتاب الله سبحانه وعفى عن هؤلاء. يبقى ربنا سبحانه قص علينا ذلك ليرينا أنه له علينا المنن العظيمة، في أنك تتوب سهل لك التوبة، فتح بابا للتوبة بمقدار ما بين المشرق إلى المغرب، بابا عظيما جدا، توبوا إلى الله، تصعد عليه التوبة ليل نهار. من تاب تاب الله عز وجل عليه، ولم يجعل شيئا صعبا على الإنسان المؤمن في أن يتوب، وإنما هو يندم على الفعل الذي فعله، يعيد الحقوق لأصحابها والمظالم، يرجع إلى ربه بالعزم على عدم الوقوع في ذلك مرة ثانية. توبوا إلى أنفسكم فاقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم، وذكر الله سبحانه توبوا إلى بارئكم يعني الذي أبدعكم وخلقكم سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر من سيئات بني إسرائيل، وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. إذ قلتم يا موسى، هنا الذين عبدوا العجل انتهى أمرهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهنا اختلفوا هل هذا الاختيار والذهاب لميقات الله سبحانه وتبارك وتعالى بهؤلاء ليتوبوا لله سبحانه وتبارك وتعالى ويعتذروا عما صنع هؤلاء، إذا هذا كان بعدما قتل بنو إسرائيل وبعدما عبدوا العجل، ولا كان هؤلاء في الذهاب مع موسى من البداية، ذهب 70 رجلا معه حتى يتلقى التوراة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. على قولين مفسرين الآية لم ترجح واحدا منها، فالغرض أن الله سبحانه بيذكر أن هؤلاء الذين اختارهم موسى كانوا أشراف القوم وكانوا أعلى من في القوم وأفضل من في القوم، اختارهم وذهبوا حتى يتلقى موسى من ربه سبحانه وتبارك وتعالى شرعه. لما وصلوا طلبوا موسى طلبا عجيبا، اشمعنى انت بتشوف ربك؟ اشمعنى انت بتكلم ربك سبحانه وتبارك وتعالى؟ تسمع ربك؟ طب احنا كمان نريد ان نسمع ذلك. موسى لم يرى ربه سبحانه، وانما سمع كلام الله، فكان اذا سمع كلام الله انار وجهه، وجد له نورا عظيما وهيبه عظيمه لم يقدروا ان ينظروا اليه. يبقى هنا حين انت تتكلم مع الله يحدث لك هذا. طب احنا عايزين نصبنا احنا كمان. هم لم يكونوا انبياء حتى يطلبوا ذلك، فكانت طلباتهم اشياء عجيبه، عايزين نسمع كلام الله، عايزين نرى الله جهرا. وبعدين يقيد ذلك بايه؟ لن نؤمن لك. لا، انتم جايين لي الا لكونكم مؤمنين، انتم لكونكم عندنا اخترتكم افضل بني اسرائيل، انتم المؤمنون حتى تشهدوا ما ياتيني به ربي سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا لا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا. شوف بعينين، يعني موسى ما شافش الله سبحانه وتعالى بعينيه، لم ير الله سبحانه، ولكن هم طلبوا ذلك. لن نؤمن لك، لن نصدقك فيما تقول، لن نشهد لك بأنك جئت إلى هنا وتكلمك ربك لغاية ما تأتينا بما نطلب. نطلب نحن نرى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذ قلتم، ربنا يذكرهم، وإذ قلتم يعني حين قلتم، وإذ اذكروا هذا الحين ما الذي صنعتم، إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. حتى نرى الله جهرة، نظروا إلى ربهم، لا تنتظروا العذاب من الله سبحانه، أخذتهم الصاعقة من الله سبحانه. هل هذا معناه أن الله لا يرى زي ما تقول المعتزلة مثلا؟ لا، ولكن أنت بهيئتك الدنيوية لا تقدر أن ترى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك لما موسى طلب من الله ربي أرني أنظري، ربنا كلم موسى، استمتع موسى بالكلام مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا به يقول ربي أرني أنظر إليه. الله، اشمعنى موسى قالها وعدت وبنو إسرائيل لما قالوها نزلت عليهم الصاعقة وكفرهم الله؟ فرق بين مقولة ومقولة، فرق بين إنسان مؤدب مع ربه ومهذب مع الله سبحانه وبين إنسان سفيه سيء الأدب مع الله سبحانه. هذا موسى يقول ربي أرني من فضلك، تفضل علي أشوفك، زي ما سمعت صوتك أنظر إليك. لكن بنو إسرائيل قالوا لا، هنخرج من الدين، مش داخلين، مش هنؤمن لك لغاية ما نرى الله. فرق بين المتأدب مع ربه سبحانه والمتبدح مع الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك كفرهم الله وفعل بهم ما نسمع. قالوا لن نؤمن لك، أي لن نصدقك، لن نشهد لك حتى نرى الله جهرة. جهرة قلنا معناها عيانا، عيانا بالعين، يعني نرى الله كأن الرؤية رؤيتان، رؤية قلبية وهي المخافة، ورؤية عينية وهي المعاينة الجهار. فأتى بهذه الكلمة للدليل على رؤية العين، المخافة سر، العين والجهر علن. فقالوا حتى نرى الله جهرة، أي علنا نراه بأعيننا. هنا كلمة جهرة لمصدر من جهرته، جهرت بالقراءة، جهرت بالدعاء، بمعنى رفعت الصوت بذلك. وجهر يقال فلان صوته جهوري، جهوري يعني عالي عالي. فهنا كأنه نرى الله بأعيننا رؤية تامة حتى نشهد لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأكدوا بهذا حتى نرى الله جهرة، علشان ما يظنش موسى حتى نرى الله، حتى نعلم، حتى نتأكد مثلا، لا، هم بيقولوا بيأكدوا عايزين نرى بأعيننا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتكم الصاعقة، الصاعقة يا ترى هي الموت؟ أخذهم الموت ولا أخذتكم الصاعقة بمعنى إنه غشية، غشية يعني إغماء، أخذكم إغماء. هنا الكلمة تحتمل هذا وذلك، ولكن لما قال ثم بعثناكم من بعد موتكم دل على أن الصاعقة كانت موتا حقيقيا، أماتهم الله سبحانه. طيب موسى لما غشي عليه حصل مات رفض زيهم؟ لا لا، لم يموت موسى، وإنما أخذته غاشية. قال فلما أفاق، فلما أفاق، إذا موسى لما طلب رؤية الله سبحانه ربنا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، الجبل أعظم منك بكثير، لو أن الجبل أطاق أن يرى نور الله سبحانه أنت تطير. فلما تجلى ربنا أظهر شيئا من نوره سبحانه تبارك وتعالى وجلاله لهذا الجبل، إذا بالجبل يندك، يندك موسى حيضر، موسى من انبكاك الجبل خر صائقا، أما لو كان هو نظر إلى نور الله سبحانه كان حصل له إيه هنا؟ خر موسى صائقا، هنا صائقة موسى وصائقة بنو إسرائيل، لكن موسى قال الله سبحانه فلما أفاق فكانت غشية، يبقى اللي حصل لموسى إغماء، إغماء، لكن بنو إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم، يبقى أماتهم الله سبحانه وتبارك وتعالى موتا حقيقيا، هنا ثم بعثناكم من بعد موتكم أخذتكم الصائقة، يبقى الموت رأوا شيئا أمامهم، اهتزت بهم الأرض ورجفت بهم، رأوا نارا في السماء فأخذتهم هذه الصائقة فخروا أمواتا، فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نعم الله سبحانه على بني إسرائيل عظيمة جدا، بعثهم من بعد ما أماته، وهنا النعمة التي يقصدها الله سبحانه تبارك وتعالى، عاقبناكم بكفركم ثم مع ذلك لم نذهب بكم إلى النار كما فعلنا بفرعون، ولكن تركنا لكم شيئا من الأجل ترجعون فتكملونه، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يمكن تشكرون الله سبحانه تبارك وتعالى على نعمه عليكم، لعلكم تشكرون كي تشكروا الله سبحانه. طب بنو إسرائيل لعلهم يشكروا، إحنا كأن الله يذكرنا دائما اذكروا نعم الله سبحانه تبارك وتعالى واشكروا نعمه عليكم. الإنسان المؤمن حين يذكر نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى، ذكر النعمة شكر لله سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي أمرنا سبحانه بالشكر وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وأخبرنا في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإنسان إذا لم يشكر، لم يعود نفسه على الشكر، وصل في النهاية أنه لا يشكر الله سبحانه تبارك وتعالى، قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فعود لسانك على الشكر، أن تشكر الله سبحانه، أن تشكر النعم التي أنعم عليك، أن تشكر الناس إذا أحسنوا إليك. حين يذكر لنا ربنا سبحانه بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم يذكر بأشياء فعلوها حتى يري المؤمنين، ومن يقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حقا كان بنو إسرائيل أسلم، لأن بنو إسرائيل هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، يقول لهم ربنا سبحانه إذا كانوا لم يؤمنوا مع موسى وقد رأوا الآيات جهار، رأوا كيف أهلك الله فرعون لما طلعوا بر الشط قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأرادوا عبادة غير الله سبحانه، إذا كان بنو إسرائيل حين ذهبوا للقاء الله سبحانه ووجدوا آيات الله سبحانه إذا بهم يتبجحون ويقولون لن نؤمن، يقول لموسى بعدما شهدوا كل الآيات التي مع موسى يقول لن نؤمن لك، أهدي الفاصلة بيننا وبينك حتى نرى الله جهرة. إذا تعنت بني إسرائيل كان معروفا، فلذلك يذكر الله هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، يقول تعنتكم معروف، وهذا الدليل بما ساقه الله عز وجل من الآيات، فعلتم كذا مع نبيكم وفعلتم كذا مع نبيكم وفعلتم كذا، يبقى لا أمان لهؤلاء حين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل حين يريدون ويهمون بقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانوا مع موسى لما توفي هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان مع موسى في أيام التيه، توفي هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان موسى يرجع لبني إسرائيل إذا به يقول لله سبحانه بنو إسرائيل لا يصدقوني إذا قلت، سيقولون قتلوه، يخاف موسى من بني إسرائيل أن يتهموه بقتل أخيه هارون، فكيف بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مع نبيهم يكذبونه، يزعمون أنه قتل أخاه هارون عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل لما رجع إليهم وحده قال أنت ذهبت معك هارون، أين ذهبت بهارون؟ أنت قتلته، أنت قتلت نبي. شهدهم أنه نبي، النبي معصوم من أن يقع في كبائر الذنوب وصغائرها، ومع ذلك يتهموه بأعظم الكبائر القتل، وقتل من الرحم، قتل أخاه، هذا من كذبهم. فإذا كانوا يقولون ذلك مع موسى، كيف يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا يذكر الله عز وجل بهذه الأشياء فضيحة لبني إسرائيل، هم يعرفونه ويكتمون، وأهل الجاهلية لا يعرفون ذلك، ما يعرفوش إلا عمل بني إسرائيل مع موسى. لذلك يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى لا يحتج الكفار والمشركون بصنيع بني إسرائيل. كانوا يذهبون ويسألونه ويقول أنتم أعلم بالكتاب منا، هل محمد على حق عليه الصلاة والسلام؟ فكان جواب بني إسرائيل لهم يقولون أنتم خير من الذين آمنوا، أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيل، أنتم أهدى سبيل. بنو إسرائيل الذين عرفوا التوحيد وعرفوا أن هؤلاء يعبدون الأصنام من دون الله، وعرفوا أنهم يوم أن عبدوا العجل من دون الله عاقبهم الله هذه العقوبة العظيمة الظاهرة، ومع ذلك قالوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يبقى لا أمان لهم ولا أمانة لهم ولا شهادة مقبولة من هؤلاء حين يشهدون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا يذهبون إليه ويقول ألستم تعلمون أني نبي؟ يقولون بلى عارفين أن أنت نبي، ما يمنعكم أن تؤمنوا؟ ليه لا تدخلوا في الدين؟ قالوا نخاف من بني إسرائيل أن تقتله، بعضهم يقول ذلك بعد ما يقبلون يديه ورجليه صلوات الله وسلامه عليه، قلنا نخاف من بني إسرائيل ألا تقتلنا. والبعض منهم يقولون لا إحنا ننتظر نبي آخر بعد ذلك يأتي، لأن داود كان دعا الله عز وجل ألا يزال في الذرية نبي، فإحنا منتظرين هذا النبي الآخر. يبقى كأن بني إسرائيل عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عليهم ربنا سبحانه بأنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يصرون على الكفر، ويذكر الله سبحانه أفعالهم فيما يأتي من الآيات للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.